الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لها بعد وقوع الطلقات الثلاث أن تخرج وأن تتزين وتحضر المناسبات؟ الحمد لله، من المعلوم عند العلماء رحمهم الله تعالى بإجماعهم أن الزوج إذا استفرغ ما أجاز الله له من الطلقات فطلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنه لا سلطان له عليها بعد ذلك. فعدة المرأة من الطلقة الثالثة ليست عدة رجعية، فلا يجوز لها أن تبقى في بيته، بل يجب عليها أن تخرج منه لأنها صارت أجنبية عن زوجها. فعدة الطلقة الثالثة تختلف عن عدة الطلقة الأولى وعدة الطلقة الثانية، فإن عدة الطلقة الأولى تعتبر رجعية وعدة الطلقة الثانية تعتبر رجعية، والمتقدر عند العلماء أن الرجعية زوجة، فلا يجوز لها في عدة الطلاق الأول والطلاق الثاني أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى وإن كانت مطلقة قبل انتهاء عدتها. وأما في عدة الطلاق الثالث فإنها تعتبر حرة من هذا العقد، فلا يعتبر بعد ذلك زوجها ولا سلطان له عليها في ارتجاعها، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولكن قول هذه المرأة وفقها الله وهداها أنها تتجمل وتخرج، نقول: لا ينبغي للمرأة أن تكون ولاجة خراجة، يعني بلا حسيب ولا رقيب. فلا ينبغي، فكأنني أشم من هذا السؤال كأنها تفلتت من عقد هذا الزوج الذي يمنعها من الخروج وتريد أن تعوض ما فات، فهل لها أن تخرج وأن تتزين متى شاءت؟ فلا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة، لقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فخروج المرأة لا ينبغي إلا إذا كان لحاجة، والأصل في المرأة هو القرار في البيت، لأن ذلك أسلم لدينها وأبعد لها عن الفتنة منها وبها، والله أعلم.